السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا من كلام المؤلف ما يبين ويميز منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة، وإن شاء الله ندخل في الفقرة التي بعدها. طيب، قال: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. قوله: اعلم أن الناس لم يبتدعوا، يؤتى بهذه اللفظة لكي يشد انتباه السامع لهذه العبارات، اعلم، حتى يشد انتباهه. وقد استعملها كثير من أهل العلم، وأنت أيضا ترى في عبارات الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه هذه العبارة: اعلم أرشدك الله، اعلم رحمك الله. وهذه طريقة السلف، أنهم يأتون بهذه لكي يشد انتباه السامع، اعلم يعني انتبه ما سأقرعه على مسامعك. أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. قال: روى أبو إسماعيل الهروي بإسناده في كتابه ذم الكلام عن حسان بن عطية قال: ما ابتدع قوم في دينهم بدعة إلا نزع الله مثلها من السنة ثم لا يردها عليهم إلى يوم القيامة. انظر على ذنب يجره ذنب بسبب ذنوبهم، ما ابتدعوا في دين الله بدعة إلا رفع عنهم شيء حسنة وهي السنة بسبب أنهم ابتدعوا في دين الله. قال: ما ابتدع قوم في دينهم بدعة إلا نزع الله مثلها من السنة، فكلما ابتدعوا نزعت منهم هذه السنة. وأيضا جاء عن الأوزاعي رحمة الله عليه أنه قال: إنكم لا ترجعون عن البدع، يعني يلومهم ما ترجعون عن البدع، والناس هكذا يستمرون بالبدع، إنكم لا ترجعون عن البدع إلا تعلقتم بأخرى هي أضر عليكم منها. الناس إذا ارتكبوا بدعة ما يتراجعون عنها، يريدون بدعة أخرى فيرتكبون بدعة أخرى هي أضر منها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته. قال العلماء: ولما والتوبة مقبولة؟ قالوا: قل من يوفق للتوبة من أهل البدع، قل من يوفق للتوبة من أهل البدع، لأن بدعتهم بدعة الشبهات وأما الشهوات فيرجعون أصحابها إلى الله تبارك وتعالى. فلذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب البدعة، حجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يدعها، يعني لو تركها هناك أمل، هناك بصيص أمل برجوعه عن البدعة، لكنه ما دام مصرا على ذلك فالبدعة تجر أختها. بعض الناس خالفوا بعض الأمور في منهج السلف، وكانوا بالأمس يخطئون الفرق الضالة، فبعدها لما فوصلوا وحذر الناس منهم ارتكبوا معها تلك الفرق ما ارتكبوا، فانضموا إليهم فتكاتفوا. فكان يأتيه الصوفي ويجلس معه ويحاضر ويأتيه الإخواني ويجلس معه ويحاضر، ويأتيه الدنيوي والعلماني وهلم جرا. ما السبب في ذلك؟ لأن كلما ارتكبوا بدعة أرادوا غيرها وتكون غيرها أضر من هذه الأولى. إذن ما هو الواجب عليك؟ الحذر. فقال المؤلف: فاحذر المحدثات من الأمور. المحدثات جمع محدثة، وهو الشيء الجديد أي الذي لا تعرفه وليس له مثال سابق، وليس له مثال سابق. فهذا معنى المحدثات. والمقصود به محدثات الأمور أي أمور الدين، محدثات الأمور أي أمور الدين. فإن كل محدثة بدعة أي كل أمر جديد في الدين بدعة. فيه رد على من قسم البدعة إلى خمسة أقسام كما قسمها ابن أبي العز، وقوله ليس بصواب بل مخالف للكتاب والسنة. وفيه أيضا أن المقصود بالأمور البدعة الشرعية لا البدعة اللغوية، فتخرج من هذا. فكل محدثة بدعة. نعم، فكل من أحدث في دين الله فقد ابتدع. قال: وكل بدعة ضلالة. نعم، كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في الحاجة، وذكر أن كل بدعة ضلالة، وأن كل بدعة، ويجوز أن تقول وكل بدعة إذا أردت أن تخطب. فلكن المؤلف هنا يقول: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا لم تأتي بإن فتقول وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والضلالة أهلها في النار. هذا جاء أيضا من حديث العرباض بن سارية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة درفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بكتاب الله. أوصنا يا رسول الله، قال: أوصيكم بكتاب الله، يعني أتمسك بكتاب الله. أوصيكم بكتاب الله وسنتي، أوصيكم بكتاب الله وسنتي، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. أعطانا الدواء وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث حسن بشواهده وبعضهم صححه. فشاهدنا: فكل بدعة ضلالة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أي عليكم بآثار من قد سلف، فالتمسك بالسنة نجاة، وأما ترك السنة ففيه الهوى والزيغ والضلال. نعم، فقال: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. وكذلك كل بدعة أحدث في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان به، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر: هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء؟ فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء، ولا تختر عليه شيئا، يعني من الخيار، وفي بعض النسخ تختار عليه شيئا فتسقط في النار. طيب، المؤلف الآن هنا يذكر مسألة وهي: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. أخرج الإمام الدارمي رحمة الله عليه في سننه من حديث أبي موسى الأشعري أنه دخل الكوفة فرأى أناسا يتحلقون حلقا ومعهم حصيات، ومع كل رأس حلقة رجل فيهم يقول سبحوا مئة احمدوا الله مئة بالحصوات. فتعجب من هذا الفعل وأنكره في نفسه، فذهب إلى ابن مسعود. انظر، أبو موسى يعتبر من فقهاء الصحابة لكن رجع إلى الكبار، فرجع إلى عبد الله بن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن رأيت أمرا، فذكر له القصة. قال هل أنكرت عليهم؟ قال لا، حتى أستشيرك، أو قال أسألك، حتى أشيرك أو أسألك. قال قل لهم عدوا سيئاتكم فإني ضامن لكم ألا ينقص شيئا. فذهب هو أبو موسى وابن مسعود إلى هذا المسجد، فرأوا هؤلاء الناس المتحلقين. قال ما تفعلون؟ قالوا ما أردنا إلا الخير، نسبح مئة ونحمد مئة. قال كم من مريد للخير لا يدركه، هذه قاعدة تعتبر، كم من مريد للخير لا يدركه، يعني كم من ناس يريد أن يصل إلى الخير لكنه ما عرف سبل الخير. فقال كم من مريد للخير لا يدركه، إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة أو أتيتم ببدعة ظلماء. قالوا يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. فزاد وكرر كم من مريد للخير لا يدركه. قال الراوي عروة ابن سلمة قال ولقد رأيت هؤلاء يطاعنوننا في النهروان، أي معركة التي حدثت بين علي والخوارج، قال يطاعنوننا بالنهروان. كانوا بالأمس يقولون ما أردنا إلا الخير، بدأوا ببدعة صغيرة ثم بعد ذلك تطورت حتى صارت بدعة كبيرة، قتل وقتال. كيف بدأت بدعة الخوارج؟ حينما خرجوا على علي في غزوة النهروان، فلما تقاتلوا رفع فقتل عمار بن ياسر، فوقف القوم عن القتال لما قتل عمار بن ياسر، لأنهم يعرفون حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويح ابن عمار تقتله الفئة الباغية. فتوقفوا عن القتال فرفعوا المصاحف، فتوقف علي عن القتال، ودخلوا بينهم ناس يحكمونهم، فخرجت طائفة منهم قالوا إن الحكم إلا لله يا علي، إن الحكم إلا لله، يعني يجب علينا أن نتحاكم الكتاب والسنة، وكانوا مع علي. فخرجوا وانفصلوا، فأتى ابن عباس فناظرهم ماذا تلقمون على أمير المؤمنين؟ قالوا حكم الرجال، ثم قالوا وقاتل قوما لم يسبهم ولم يأخذ منهم شيئا ومحى اسمه عن أمير المؤمنين، فذكروا تلك الأمور التي انتقدوها، فبدأوا بهذه الأمور انتقاد. ثم بعد ذلك لما ناظرهم ابن عباس رجع منهم 2000، فبقى منهم 4000، قال فقاتلوا عليا رضي الله تعالى عنه. انظر إلى الانحراف، إلى الانحراف. ولذلك قال أهل العلم، بل نقل بعضهم الإجماع على أن شر الطوائف أهل البدع، وهم أشد من العصاة، وهم أشد من العصاة. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليهم أشد الأحاديث، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ما قال للسكران هذا الكلام، ولم يقل للزاني، بل لما جلدوا السكران سبه بعضهم فقال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. نعم. وأيضا قال لا تعينوا الشيطان عليه، لا تعينوا الشيطان عليه، لكن الذين خرجوا وابتدعوا بدعا قال عنهم كلاب أهل النار، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يقاتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. وهذا هو، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. شاهدنا أن النبي شدد على هؤلاء الطوائف ولذلك نقل غير واحد الإجماع على أن طوائف البدع أو أهل البدع أشر من أهل المعاصي، أشر من أهل المعاصي. فانتبه يا من ليس له ميزان شرعي يقيس الأمور. نعم، فينكر عليك مجالسة هؤلاء العصاة ويقول لماذا لا تجالس هؤلاء الصالحين لزعمهم، فأقول لك إنهم شر على الإسلام والمسلمين، شر على الإسلام والمسلمين. ذكر ابن المفلح عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه سئل الإمام أحمد أيستعان بالجهمي والرافضي في أمور الدولة؟ قال لا. قال أيستعان باليهود والنصراني؟ قال نعم. قال ولما يا أبا عبد الله؟ قال لأن اليهود والنصراني قد عرف الناس شرهم، ولكن هؤلاء قد يغتر بهم الناس فيقعون في حبالهم، أو كما قال. يعني ما جعل الاستعانة في أمور الدولة موجهة إلى أهل البدع والأهواء، قال توجهها إلى أهل الكفر من أهل اليهود ونصارى، ولا توجهها إلى أهل البدع. لماذا؟ حتى يغتر. لكن العاطفة، بعض الناس العاطفة تغلبهم، ما يقبلون مثل هذه الأمور. لما؟ لأن هؤلاء قد عرف الناس شرهم، والعاصي يقر أنه على خطأ، لكن هؤلاء أهل البدع والأهواء يظنون أنهم على صواب ويظنون أنهم على حق، فلذلك قد يغتر فيهم من يغتر. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان به، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. قوله خرج من الإسلام هذا فيه نظر. إن كان ابتدع بدعة مكفرة فنعم، وإن كان ابتدع بدعة غير مكفرة فلا. فأما الإطلاق فليس مسلما له، فأما الإطلاق فليس مسلما له، وقد تقدم معنا في توجيه بعض كلماته فقد كفر، فراجعه هناك. قال فخرج عن الإسلام. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، وقال بعضهم هي البيضة لكن المآل أنه سيسرق إلى ما يؤدي إلى قطع يده. فإذا سكت عنه بسرقة البيضة فإن مآله يعود إلى أن يسرق، إلى أن يسرق. واضح الآن؟ قالوا مرة من المرات، وهذه في عدن حادثة وقعت في أيام الاستعمار البريطاني، أنه أتي بطفل صغير جاوز 10 سنين وقد سرق، فقالوا سيقام عليه الحد أو سيسجن أو سيضرب لأنه طفل صغير، فبعضهم يقول يقام عليه الحد وبعضهم يقول هو صغير، وقيل أنه كان بالغا، فقالوا يجب عليه أن يعاقب. قال لهم هذا الطفل الغلام ائتني بأمي. قالوا ماذا تريد منها؟ قال أريد أمي. فجاءوا به أو فجاءوا بها إليه وأمسك يد أمه فعضها عضا شديدا ما استطاع أحد أن ينزعها، وهو يبكي وهذه الأم تبكي يا فلان، حتى استطاعوا جر فمه من يد أمه، فقيل ما لك أتقدم على هذا الفعل؟ قال هي السبب، لأنها كانت تسكت عني حينما أسرق الشيء الحقير، فتطاولت بذلك حتى قمت في القفز على البيوت. فانظر إلى التربية، سكتت عنه حينما كان يسرق أمور صغيرة. وهكذا يا أخوان، بعضهم يبدأ بالأمور الصغيرة من السرقة ثم يتطور حاله إلى أن يرتكب المحرمات فيقفز البيوت ويسرق السيارات لأنه قد سكت عنه في هذا، فأراد أن يعاقب أمه. قال هي السبب الذي سكتت عني هذه المدة من الزمن ولم تنكر عني هذه السرقة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، أي أن مآله إذا بدأ بسرقة الحقير فإن مآله سيعود إلى قطع يده. فانظر محدثات الأمور كيف تبدأ، وهكذا مثلها البدع، يبدأون أولا بأمور يسيرة ثم تتطور تتطور تتطور حتى تكون بدعة. بدعة الإخوان المسلمين بدأت بالأخلاق كما يزعمون، وأنها يبدأون بالأذكار وكانوا يجتمعون للأذكار. انظر البدعة كيف بدأت، وعندهم مأثورات عن حسن البنا، فأرادوا أن يعلموا الشباب على هذا، فبدأوا يتطورون طورا بعد طور، فأرادوا أن يصلوا إلى الحكم. انظر أول كانت بدعتهم زيارة المشاهد، كان حسن البنا يزور قبر السيدة زينب، وكان يطوف في الطرقات وفي ليلة المولد ويقول ما ليلة القدر منها بأحسن، يعني أن ليلة المولد أفضل من ليلة القدر. هذا الحبيب قد حضر وسامح الكل فيما مضى وجرى، يقول أن النبي حضر وسامح الكل فيما مضى وجرى. هو صوفي حسن بنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، صوفي، فكان هذه موجودة في رسائله، لا يستطيع أحد أن ينكرها. فكان يطوف ويأخذ معه بعض الشباب ويجلسون في المساجد ويقرؤون الأذكار بصوت مرتفع، أذكار الصباح والمساء، هكذا يكتبون مطويات معهم يذكرون قصته. ثم بعد ذلك أرادوا أن يصلوا إلى الحكم، فلما وصلوا إلى الحكم وكان جمال عبد الناصر منهم، كان إخوانيا، فلما صعد إلى الحكم أخذهم وعذبهم في السجون. طبعا حسن بنا مات وقد اغفيل في أيام زمن الباشا، والذين قتلوه قالوا الحكومة نفسها، فهؤلاء لما وصلوا للحكم عذبوا في السجون. ومن الذين عذبوا سيد قطب، كان إخوانيا، فلما عذبوا خرجوا بفكرة التكفير مما رأوه من شدة العذاب. كانوا يعذبون أيما عذاب، بعضهم كان يموت من أثر العذاب. فلما خرجوا وكفروا المجتمعات. كيف كانت بدعتهم؟ المساجد، زيارات الأولياء بزعمهم، المولد، فتطوروا طورا بعد طور حتى خرجوا مكفرين للمجتمعات. فكان سيد قطب يكتب التفسير في السجن ويكفر كل من رضى بهذا الحكم. والآن التكفيريون الخوارج يغترفون من كتب سيد قطب، يغترفون من كتب سيد قطب، فخرجوا وكفروا. فانقسم الإخوان المسلمون إلى قسمين، بنائية وقطبية. البنائية هؤلاء أصحاب الكراسي اللي يبحثون بعد الكراسي، والقطبية هم التكفيريون الذين إما قعدية وإما خارجون بالسلاح. من أين كانت هذه البدعة؟ من ذاك المنبع. فانظروا كيف تتطور البدع طورا بعد طور، فإياك ومحدثات الأمور. فقول المؤلف فقد يأخذها دينا فيخرجه عن دين الإسلام، أي أنه قد يستغل هذه الفرصة من البدع فيصير بعد ذلك كافر، يرتد عن دين الإسلام. نعم، فيقول هؤلاء المسلمين كفروا المجتمعات كاملا، كفروا المجتمعات كاملا. بل يقول سيد قطب المؤذن لو قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ما زال مرتد وعلى الوثنية، والناس ما زالوا في القرن الجاهلي، القرن العشرين الجاهلي، وهذا كلام كفري، يعني الناس ما زالوا على كفر وعلى دين الجاهلية. قال فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم بأصحاب رسول الله أو أحد من العلماء. إذا رأيت أمر ظهر في الساحة الواجب عليك أن تتأنى، لا تخوض فيه حتى تسأل أهل العلم، ترجع فيه إلى الكبار كما فعل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، أنه رجع إلى ابن مسعود فقال حتى أستشيرك أو قال أسأله. ففي الفتن المدلهمة الواجب على طالب العلم الرجوع إلى الكبار، الرجوع إلى الكبار. فالبربهاري ينصحك أنك لا تتعجل في أي حكم حتى تستمع وترى ما هو الصواب، هل هذه لها سنة ذكرت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أثر يقتفى من آثار الصحابة، إن لم يكن ذلك فارجع بعد ذلك إلى العلماء. من هؤلاء العلماء؟ الذين قد شابت رؤوسهم واحدودبت ظهورهم وقد مرت عليهم فتن فردوا عليها. نعم، فهذا هو الواجب عليه، الرجوع إلى كبار أهل العلم، الرجوع إلى كبار أهل العلم. قال فإن وجدت فيها أثرا عنهم فتمسك به، وجدت أثر عن النبي أو الصحابة اتمسك به ولا تجاوزه لشيء، ولا تختر أي لا تختار عليه شيئا فتسقط في النار، يعني من بدع، لأن كل بدعة تعتبر إلى النار، تعتبر إلى النار. طيب، فالآن المؤلف أتى بنصائح، فالواجب عليك عدم معارضة نصوص الوحي. وطرق معارضة نصوص الوحي تكون على أمور، الأمر الأول الابتداع، إذا ابتدعت بدعة فهي شر وداء عضال عارضت النصوص، تأتي وتقول له قال الله قال الرسول، ما فيه اشرأب وأخذ هذه البدعة فتمسك بها، فارتكاب البدعة يعارض نصوص الوحيين، يعارض نصوص الوحيين. وأيضا لا فرق بين البدع، كلها بدعة سيئة. ثانيا معارضة النصوص بالرأي، يقول أرأيت إذا كان كذا، يعني يعارض نص قرآني أو سنة نبوية برأي فاسد، قياس فاسد، هذا هو المقصود. وكذلك أيضا معارضته بالعاطفة، كيف دخلوا على هؤلاء جماعة الفساد، جماعة الجهاد بما يسمون بتنظيم القاعدة، كلها أمور عاطفية، انظر كيف يفعلون، انظر إخوانه، وهكذا، فأخذوا بالعاطفة فدخلوا في هذا وردوا نصوص الوحيين. وترى يتكلم في مسائل التكفير ولا يحسن الطهارة ولا يحسن الصلاة. رابعا معارضة النصوص الوحيين بالتعصب للأجناس والمذاهب والمناطقية، تعصب، يتعصب لفلان وكأنهم ما خطأ، هذا غلط، الواجب عليك أن ترد الخطأ بالتي هي أحسن، مع إجلالك وتقديرك للذي أخطأ، ليس معنى إسقاطا له كما يزعمون. فرد الخطأ ليس إسقاطا، فرد الخطأ خطأ وليس ما إسقاطا. ولذا ترى أهل العلم يقولون أخطأ الإمام أحمد بقوله يجوز التبرك بمنبر النبي عليه الصلاة والسلام، من قال هذا؟ ابن عبد البر، من قال هذا؟ جماعة من أهل العلم وهم أدنى من الإمام أحمد، ما قالوا لماذا تتكلم؟ ما وافقوه على ذلك. ابن عمر كان يعثر دابته عندما تتعثر دابة النبي، ويبول في أماكن الذي بال فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ويصلي في الأماكن التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ظنا منه تحريا، لم يوافقه أحد من الصحابة، ما وافقه أحد من الصحابة بهذه الأفعال. وليس معنى ذلك أنك إذا رديت الخطأ، لا، لا ترد الخطأ، اتق الله، هؤلاء على ثغر عظيم، هذا ليس بصواب، الخطأ خطأ يرد عليه. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهو الشيخ ابن عثيمين ويعتبر من كبار أهل العلم، تكلم في مسألة المعية وقال أنها تقتضي المخالطة، فرد عليه الشيخ حمود التويجري رحمة الله عليه. وكان الشيخ حمود التويجري ليس مشهورا كشهرة الإمام ابن عثيمين، وقدم له الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وأتيت هذه الرسالة إلى الشيخ العثيمين ووافق على انتقاد الشيخ حمود ولم يأخذ بشيء من قلبه، وما قالوا لماذا ترجع على ابن عثيمين. الشيخ الألباني تكلم في مسألة الحجاب فردوا عليه، قال الشيخ محمد بن إبراهيم تطبب زكاما فأحدث جداما، فرد عليه أيضا الشيخ حمود التويجري. ومن الشيخ الألباني ومن الشيخ حمود التويجري؟ ما قالوا من أنت، هذه بدعة نزلت الآن، من أنت؟ الرد يكون ردا علميا بدون سب ولا شتم. نعم، فرد الخطأ بهذا. انظروا إلى كتب الساحة، أليست هي ردود؟ ومن يرد؟ الشيخ صالح آل الشيخ رد على علوي محمد بن علوي المالكي، رأس في الصوفية في زمنه، في سنة 1407 يعني 87 1987. كم كان عمر الشيخ صالح آل الشيخ؟ تظنون كم كان عمره وهذا محمد علوي شائب؟ كان عمر الشيخ صالح آل الشيخ 26 سنة أو 27 سنة، وقدم له بهذه الرسالة المفتي، فرد على محمد علوي المالكي في كتابه هذه مفاهيمنا، اقرأوه، كان عمره 26 سنة صالح آل الشيخ، هذه مفاهيمنا، لأنه هو تكلم مفاهيم لها أخطاء، فرد عليه. فمسألة الرد علميا رد على الخطأ، ليس معناه إسقاط لكن رد على الخطأ. لما ردوا على الشيخ الألباني أو الشيخ بن عثيمين، هل معنى ذلك إسقاط؟ لا، الخطأ يرد، لأنه يجب علينا أن نحفظ الدعوة وليس بحفظ الأشخاص، ولكن الأشخاص يناصحون ويوجهون ويبينون لهم هذا الخطأ. هذا هو الواجب عليك يا عبد الله، وهذا هو سيرة سلفنا الصالح. زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال إن هناك أناس يفتون بالمتعة أعمى الله بصائرهم كما أعمى الله بصيرته، قال الراوي ويقصد ابن عباس، لأن ابن عباس كان يفتي بالمتعة زواج المتعة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ثم تراجع. ما الذي رد عليه؟ زيد بن ثابت ماذا قال؟ قال أناس أعمى الله بصائرهم، أعمى الله بصيرته كما أعمى الله بصره، أو كذا كذا قال. المسألة ما في. سئلت عائشة فلان أتى بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، تقول كذب فلان، أي أخطأ، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قط، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قط. رد الخطأ، لا لا ترد الخطأ، هذا كلام باطل. رد الخطأ خطأ، وليس معنى برد الخطأ إسقاط، لا، إلا إذا أصر، أي كان هذا الخطأ يخرجه عن منهج أهل السنة فنعم، أما لا نهدم نصحح ولا نهدم، هذه قاعدة باطلة، قاعدة إخوانية، نصحح ولا نهدم، هذه قاعدة إخوانية، كيف لا نهدم؟ أولا هذه القاعدة محتملة، نصحح الخطأ نعم، لكن لا تهدم الجهود، لا تهدم ما فعله، لا، تكلم عن الخطأ. أو قاعدة حسن البنا، نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه، هذا خطأ، نتفق فيما نحن فيه واجتمعنا فيه ويعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه، هذا أيضا من الأخطاء. نعم، الأمر هذا الرابع الذي قلنا لهم، قيل لابن عباس أخرج عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة أن الرجل أتى إلى ابن عباس فقال له أنت على ملة ابن مسعود، أنت على ملة علي أم على ملة معاوية؟ قال أنا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انظر إلى أين وصل الأمر، هذا يقول ملة معاوية، هذا يقول ملة علي. نعم، فنكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.